إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو مفهوم الولاية ومعنى ولاية الله سبحانه وتعالى، مفهوم الولي لله ومن هم أولياء الله سبحانه وتعالى، في ضوء ما ورد في ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وبيان يعني كيف تنال درجة الولاية وما هو السبيل إلى تحصيلها وما هي الفائدة التي تعود على العبد إذا صار وليا لله سبحانه وتعالى. يعني أولا، في موضوع الولاية ورد ذكر الأولياء في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قول الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فقوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيّن سبحانه وتعالى أن أولياءه لا يخافون ولا يحزنون، لا يخافون مما يستقبلهم من أمر الآخرة، ولا يحزنون يعني على ما فاتهم من أمر الدنيا. ويتحقق يعني هذا المعنى يعني تحققا كاملا عندما يحين موعد لقاء الله سبحانه وتعالى وتأتي لحظة قبض الروح، فحينئذ تأتي ملائكة الرحمة لقبض أرواح هؤلاء الأولياء ويبشرونهم ويقولون لهم: إيه؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على شيء مما فاتكم من أمر الدنيا. طيب، هنا في الآية الكريمة كما سمعنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الولي هو من جمع هاتين الصفتين، وهما الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان قول وعمل، والإيمان بضع وسبعون شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان يشمل خصالا عديدة من المعتقدات القلبية والأقوال باللسان والأعمال بالبدن وبالقلب، فكل ذلك يعني داخل في اسم الإيمان. وهؤلاء المؤمنون هم أولياء الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية التي لا بد من توافرها في أولياء الله تعالى هي التقوى. والتقوى يعني عرفت بأنها فعل المأمورات وترك المنهيات. الذي يتقي الله تعالى هو الذي يفعل المأمورات ويترك المنهيات. وجاء في تعريفها أنها الخوف من الله تعالى والرضا، كما جاء عن علي رضي الله عنه قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فكل ذلك مما يدخل في حد التقوى. وفي الآية الكريمة قال سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكما ذكرنا في خطبة الجمعة أن البشرى في الحياة الدنيا فسرت بتفسيرين: التفسير الأول أنها عاجل بش... أنه يعني الثناء الحسن من المؤمنين ومن أهل الخير يثنون عليه خيرا في الدنيا. والتفسير الثاني أنها الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وكلا الأمرين جاء في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما ذكرنا أيضا في الخطبة يعني هي بشارات متعددة. أولها عند قبض الروح عندما تأتي ملائكة الرحمة ويبشرون المؤمن، ثم بعد ذلك تأتي بشارات يعني في القبر عندما يثبته الله تعالى أثناء سؤال الملكين ويقال له نم صالحا فوالله قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ثم يبشر بعد ذلك عندما يبعث أو يحشر يوم القيامة على صورة حسنة وهيئة حسنة تدل على ما كان عليه من العمل الصالح، ثم يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى كتابه بيمينه، وعند الميزان يثقل ميزانه، وعند المرور على الصراط يمر مسرعا ويكون معه نور أمامه أو في يمينه يضيء له الطريق، ثم تتم البشارة يعني النهائية بدخول الجنة والاستقرار فيها. فهؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك أيضا عندنا حديث الولي وسوف نشرحه بإذن الله تعالى، فيه بيان أن الأولياء هم الذين يؤدون ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم، يؤدون ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن من الأولياء وهم يعني خاصة الأولياء، كأن الأولياء ينقسمون إلى قسمين يعني عموم الأولياء وخواص الأولياء. الخواص هم الذين يعني لم يقتصروا على الفرائض فقط بل ازدادوا على ذلك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. طيب هذا الذي يفهم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في معنى الولي. فهؤلاء الأولياء هم يعني كل مؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى، يؤدي ما فرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو من أولياء الله تعالى. هذا هو المفهوم الصحيح للولاية عند أهل السنة والجماعة. وهناك يعني كتب يعني خصصت لهذا الموضوع اللي هو موضوع مفهوم الولاية عند أهل السنة يعني وما المقصود بالولي عند أهل السنة والجماعة. من أهمها كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اسمه كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عرف فيه شيخ الإسلام رحمه الله يعني أولياء الرحمن، من هم أولياء الرحمن، من خلال ما جاء في صفتهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يوجد في مقابلهم أولياء للشيطان. كذلك هناك كتاب آخر للإمام الشوكاني رحمه الله اسمه قطر الولي في شرح حديث الولي، كتاب يعني مخصص لشرح حديث الولي، الحديث الولي الولي واو لام ياء في شرح حديث الولي للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يشرح فيه حديث الولي يعني وبين فيه أيضا معنى الولي وأنه كل مؤمن تقي كما يستفاد يعني من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الولي كأن الولي يعني كأنه يعني نوع من الحلوى السائلة أو كذا يعني زي اللي يسموه الشربات أو القطرة أو حاجة زي كده في شرح حديث الولي يعني زي تقاطر السكر أو يعني السكر المذاب أو شيء يعني يشبه هذا في شرح حديث الولي. فالقصد يعني أن يعني هذا هو المفهوم الصحيح للولاية. طيب في المقابل توجد يعني مفاهيم مغلوطة للولاية يعني، وهذه المفاهيم في الحقيقة يعني ينشرها ويشيعها المتصوفة ينشرون يعني هذه المفاهيم المغلوطة، وكانت شائعة في يعني عصور سابقة، ولا تزال للأسف يعني في البلاد التي يفشو فيها الجهل يعني بالدين وبأحكام الدين وكذا، تجد فيها هذه المفاهيم الشائعة. يعني منها أن الولي عندهم يفسرون الولي بأنه ذلك الإنسان الذي يعني يحرم على نفسه طيبات الدنيا بما فيها، يعني يجعلون شرط الولي أن يكون يعني ثوبه مرقعا، ويعني يلبس يعني أردأ الثياب، ويركب أردأ الدواب، ويسكن يعني إما أنه ليس له مسكن بالمرة، ويهيم على وجهه في الطرقات أو كذا، أو يأوي إلى الخرائب أو كذا، أو يعني ونحو ذلك. وطبعا عندهم من صفات الولي يعني أنه لا يتزوج النساء وكذا، فهذا عندهم هو الولي، يعني اللي هو إيه، يعني ترك الدنيا وأعرض عنها بغض النظر عن صلاحه واستقامته. يعني لو أي شخص بهذه المثابة، إنسان يعني غير متزوج ولباسه مرقع وحاله يعني متدنية وكذا في أمور الدنيا، فهذا عندهم يعظمونه ويعتقدون ولايته بغض النظر عن إيمانه وعن تقواه. طيب هذا أحد المفاهيم. طبعا إذا جئنا نعرض يعني هذا المفهوم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد أن مسألة يعني التوسع في أمر الدنيا أو التقلل منها لا تدل على يعني منزلة الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، ولا على ولايته أو عدم ولايته، لأننا نجد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم صفوة الأولياء، منهم من كان ملكا من الملوك مثل نبي الله داود عليه السلام، ونبي الله سليمان عليه السلام، وسليمان عليه السلام خاصة يعني ذكر الله تعالى عنه من أصناف يعني النعيم الدنيوي والتوسع في أمر الدنيا، أن الله تعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن الله تعالى سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، سخر الله تعالى له الشياطين تبني له ما يشاء، وكما في الآية الأخرى ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، الشياطين يعني سخرهم الله تعالى له يبنون له ما يشاء من المحاريب ومن التماثيل التي كانت يعني جائزة في شريعتهم، والأصناف الأواني، ويغوصون في البحر يستخرجون له أنواع اللآلئ والجواهر وكذا، ولم ينقص هذا من ولايته عليه السلام، ليس هذا يعني نقصانا في ولايته، يعني بل هو من صفوة الأولياء، لأن كل نبي ولي وليس العكس، يعني كل الأنبياء هم أولياء لله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء هم من أهل الإيمان ومن أهل التقوى. وقال الله تعالى عن سليمان عليه السلام قال إيه، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، له يعني عند الله سبحانه وتعالى الزلفى يعني القربى والمنزلة العالية الرفيعة. وكذلك نجد يعني أن من صفوة الأولياء وخيرة الأولياء مجموعة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا من الموسرين ومن أصحاب الأموال والتوسع في الدنيا، بعضهم كان له قصور، وبعضهم كان يعني عنده أموال طائلة وكذا، وكانوا يكسبون هذه الأموال من الحلال وينفقونها في الحلال ويعرفون حق الله تعالى فيها، فلم يعني يمنع ذلك من وصولهم إلى درجة الولاية. يعني إذن الولاية عند أهل السنة ليس من شروطها يعني أن يكون هذا الولي فقيرا يعني معرضا عن الدنيا بالكلية، ممتنعا عن الزواج وعن يعني وعن اقتناء البيوت والملابس وكذا إلى آخره. فهذه الأشياء يعني لها ضوابط في الإسلام، طالما اكتسبها الإنسان من الحلال وأنفق المال في الحلال وأدى حق الله تعالى الواجب عليه فيه، فالإسلام لم يمنع من ذلك ولا ينقص هذا يعني من منزلة الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، بل قد يكون سببا في يعني زيادة الأجر إذا استعمل هذا المال في مرضات الله تعالى، كما قال تعالى إيه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لهم جزاء الضعف بما عملوا، يعني جزاؤهم مضاعف في الآخرة بما عملوا بسبب أنهم استعملوا هذه الأموال يعني في مرضات الله تعالى. طيب كذلك أيضا من المفاهيم الخاطئة يعني في مسألة الولاية، اعتقاد البعض أن الولي هو الذي يأتي بخوارق للعادات، يعني لا يكون الإنسان وليا لله إلا إذا جرى على يديه شيء من خوارق العادات، فبالتالي تصبح يعني درجة الولاية يعني ليس يعني حكرا على فئة محدودة وليست يعني مجالا مفتوحا للتنافس يعني بين المؤمنين، وليس الأمر يعني سهلا على أي مؤمن أن يصبح وليا، وإنما يعني هؤلاء الأولياء هم يعني أفراد معدودون على مر التاريخ قد خرق الله تعالى على أيديهم العادات. فبالتالي يعني لما فشى هذا المفهوم صاروا يعني إذا وجدوا شخصا يأتي بأشياء عجيبة مخالفة للمألوف وخارقة للعادة مباشرة يعتقدون ولايته ويعظمونه وكذا بغض النظر عن صلاحه واستقامته أو عدم صلاحه وعدم استقامته، وكان هذا من تلبيس إبليس على هؤلاء يعني وسببا في ضلالهم وانحرافهم. وهذا الأمر يعني حذر منه أئمة السنة قديما، يعني وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال يعني إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي في الماء يعني فاعرض يعني حاله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إن وافق كتاب الله وسنة رسوله وكان يعني مستقيما فخير، يبقى هذا يعني يعني نسلم أن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون يعني علامة خير، لكن إذا رأيته يطير في الهواء ويمشي في الماء وهو غير مستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تصدقه، واعلم أنه دجال وأنه من أولياء الشيطان في هذه الحال. ولذلك يعني فإن كثيرا من المضلين حتى يروج أمرهم ويكثر أتباعهم يتعلمون السحر ويتعلمون بعض الحيل والشعوذات وكذا، ويأتون بأشياء عجيبة عن طريق السحر ويعني سحر أعين الناس ويوهمون الناس بأشياء وكذا غريبة وعجيبة، فمع فشو الجهل يعتقدون ولايتهم ويصدقونهم ويسيرون خلفهم، وتجد هؤلاء الأشخاص لا يصلون، يقول لك لعله يصلي في المسجد الحرام وكذا، تجد مثلا شخص تجد شخصا يعني في مصر أو في المغرب أو في غيرها من البلاد لا يصلي، ويقول لك هو يصلي عند الكعبة ويصلي في المسجد الحرام وكذا، ويقترف الفواحش والمنكرات ويأتي بأنواع الموبقات، ويقول لك يعني هذا إنسان ولي مدام يعني جرى على يديه شيء من خوارق العادات فخلاص لا تعترض عليه، ويعني ومرفوع عنه التكليف ونحو ذلك يعني من الاعتقادات الباطلة. فلذلك يعني كثير من الزنادقة والمضلين وكذا ادعوا التصوف وادعوا التشيع، لأن أهل هاتين الفرقتين يعني يؤمنون بهذه الخرافات، ومجرد أن يروا بعض الخوارق وكذا على شخص يعظمونه ويمتثلون لأوامره، وبالتالي يكون هذا وسيلة لجمع أموال الناس بالباطل ونيل يعني الزعامة بينهم، يصبح بالتالي يعني شيخا لطريقة وكذا، ويكثر أتباعه والناس تتفانى في خدمته وكذا، يعني لمجرد أنه تعلم بعض الأشياء. وفي هذه الحالة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشياطين تساعد هؤلاء، لأن هؤلاء من أولياء الشيطان ممن يضلون الناس، فتجد الشياطين تساعدهم، ويعني الشياطين تجري على أيديهم بعض الأشياء العجيبة، ويلبسون على الناس، وتقوم الشياطين ببعض الحيل من أجل يعني أن يزداد اتباع الناس لهؤلاء المشعوذين والمضلين. فالقصد يعني أن أهل السنة والجماعة لا ينظرون للولي من مقياس يعني أنه جرى على أيديه شيء من الخوارق أم لا، والخوارق ليست دليل يعني دليلا كافيا على صلاح الإنسان. الأصل هو أننا ننظر في عقيدة الإنسان ومنهجه ودينه وعمله، فإذا كان معتقده صحيحا وعمله صحيحا، وفيما يبدو لنا أنه إنسان محافظ على فرائض الدين مجتنب للمحرمات، فهذا هو الولي، هذا هو الولي بغض النظر عن كونه حصل على أيديه خوارق أم لا. والذي يحصل على أيديه خوارق ونجد أنه إنسان ذو معتقد منحرف، أو أنه ممن يترك الواجبات أو يقع في المحرمات، فعلينا أن نعتقد أن هذه الخوارق أنها من الشيطان، أنها من الشيطان، وأنها من السحر والشعوذة، وليست دليلا على أنه من أولياء الله، بل هي دليل على أنه من أولياء الشيطان. فهذا من الأمور المهمة. ولذلك يعني نجد أن خيرة الأولياء وصفوة الأولياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة منهم من وقعت له شيء من الخوارق. يعني نحن نؤمن بكرامات الأولياء، يعني أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، وأن الله تعالى يكرم بعض أوليائه ويجري على أيديهم شيء من الخوارق، فنحن نؤمن بذلك. وهناك يعني أدلة على إثبات كرامات الأولياء من كتاب الله تعالى، مثل ما ذكر الله تعالى عن مريم عليها السلام. فمريم عليها السلام ليست نبية من الأنبياء، ليست نبية من الأنبياء، ومع ذلك يعني أجر الله تعالى لها من الخوارق، أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكانت امرأة صالحة عابدة، وكان زكريا عليه السلام كلما دخل عليها المحراب وهي تتعبد يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وليس عندها أحد يحضر لها هذه الفاكهة وهذا الطعام. فكان يسألها زكريا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا، من أحضر لك هذه الفاكهة، تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا شيء من الخوارق يعني أجراه الله تعالى لهذه المرأة العابدة الصالحة كرامة لها. كذلك قصة أصحاب الكهف، لم يكونوا أنبياء، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وأجر الله تعالى لهم يعني شيئا عظيما من خوارق العادات، أنهم أووا إلى الكهف ورقدوا فيه 300 سنين وازدادوا 9، وأن الله سبحانه وتعالى كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض جلودهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، والكلب جالس أمام فناء الكهف يعني لا يتحرك، وهم يتقلبون يمينا وشمالا. سبحان الله، هذا يعني آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني أنهم وجدوا أن جلد الكلب أن جلد الكلب يعني لا يتأثر يعني بطول المكس، لو الكلب يعني جلس على حالته يعني سنوات طويلة لا يتحرك، يعني طبيعة جلده لا تسبب له الأرض تقرحات، بينما الجلد البشري يعني جلد يعني رقيق ولا يتحمل ملامسة الأرض على وضع واحد مدة طويلة فتحصل له تقرحات وقيح وكذا. فلذلك لما ذكر الله تعالى الكلب قال إيه؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كلب يعني جالس ما يتحرك 300 سنين وازدادوا 9، الكلب جالس في مكانه باسط ذراعيه على هيئة واحدة. أما هم فإن نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض يعني جلودهم وكذا. فالمهم أنهم يعني أكرمهم الله تعالى بهذا الشيء من الخوارق، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، الشمس يعني تأتيهم أشعتها بطريقة يعني مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، بحيث إيه يعني تدخل عليهم في كهفهم أشعة الشمس بطريقة يعني خارجة عن المألوف يعني أو المعتاد بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى يعني تسلم جلودهم ويسلم بدنهم طيلة هذه المدة الطويلة التي ناموا فيها. وحصلت الكرامات يعني لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم أشياء يعني من خوارق العادات، مثل إيه العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عبر البحر بجيشه، عبر الخليج العربي يعني بالجيش لم تبتل سرجهم، عبر بالجيش كله يعني الخليج العربي ومشى على سطح الماء لجيشه إلى الجهة الأخرى في فتح بلاد فارس، ولم يعني تبتل سرجهم، كرامة من الله تعالى لهؤلاء الصحابة العلاء بن الحضرمي وجيشه. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كراماته أنه يعني خرج له الأسد وهو في الصحراء، خرج له الأسد فقال له يعني أنت خلق من خلق الله وأنا سفينة مولى رسول الله وكذا، وكلم الأسد فإذا بالأسد يعني يهدأ ويسكن ثم يدنو منه فيتمسح به أو يمسح رأسه وكذا، ثم يمشي خلفه، وظل الأسد يعني يصاحبه ويمشي خلفه حتى أوصله إلى مأمنه ولم يتعرض له بأذى. وخالد بن الوليد رضي الله عنه احتسى السم، شرب السم أمام الروم وكذا ولم يصبه السم بأذى، كان يعني سما مهلكا وكذا وشربه ولم يصبه أذى ونجاه الله تعالى. هناك يعني عدد من الكرامات حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل نجد أن معظم الصحابة وحتى معظم العشرة المبشرين رضي الله عنهم وكذا لم تنقل عنهم كرامات، يعني لم ينقل عنهم شيء من خوارق العادات حصل لهم. وكثير من خيار الصحابة وفضلاء الصحابة إذا قرأت سيرتهم يعني لا تجد فيها مواقف يعني خارجة عن العادة أو خارقة للعادة. فليس معنى هذا الانتقاص يعني من قدر هؤلاء لأنهم ليسوا من أصحاب الكرامات، ولا أن من خرقت له العادات من غيرهم أنه أعلى منزلة منهم، بل يعني قال العلماء إن هذه الكرامات قد يجريها الله سبحانه وتعالى لشخص لضعف إيمانه، شخص مؤمن يعني ضعيف الإيمان يريد الله سبحانه وتعالى تثبيت إيمانه فيجري على يديه شيء من الكرامات يعني ومن الخوارق حتى يثبته على الإيمان. ليس بالضرورة يعني أن هذه الكرامة تكون لإنسان يعني عظمت منزلته وقوي إيمانه، بل قد يكون ضعيف الإيمان ويكرمه الله تعالى ليثبته على الإيمان ويكون شخص آخر يعني من خيار المؤمنين، ولا يجري الله تعالى له بعض الكرامات لعلم الله تعالى أنه ليس بحاجة إليها. فإذا الكرامات يعني أو خوارق العادات ليست مقياسا، بل إذا المقياس هو الصلاح والاستقامة. فإذا كان الإنسان صالحا مستقيما فهو ولي لله تعالى، إذا كان من المؤمنين المتقين فهو ولي الله تعالى بغض النظر عن كونه حصلت له كرامات أو لم تحصل. وإذا كان الإنسان فاسدا ومنحرفا في عقيدته أو في عمله أو في سلوكه فهو من أولياء الشيطان، حتى ولو حصلت له يعني أعظم الخوارق. وفي هذه الحالة نعلم أن هذه الخوارق أنها من تلاعب الشياطين وأنها من السحر والشعوذة ولا تدل على الكرامة في شيء. فهذا من الأمور التي يهم معرفتها في أمر الولاية. كذلك أيضا مسألة المقارنة بين الأولياء والأنبياء. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الأنبياء هم صفوة الأولياء وخيرة الأولياء. الأنبياء هم يعني صفوة الأولياء وخيرة الأولياء، وليس هناك ولي من غير الأنبياء يكون في درجة أعلى من درجة الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء واصطفى من بينهم الرسل الأكرام. المتصوفة يعني الصوفية من معتقداتهم الباطلة أن الولي يعني في درجة أعلى من درجة النبي وأقل من درجة الرسول. يقولون مقام الولي في برزخ فويق النبي ودون الرسول، يعني في أبيات لهم وكذا يقولون يعني مقام الولي في برزخ فويق النبي ودون الرسول، كأنه أعلى من النبي وأقل من الرسول. والشيعة كذلك عندهم أن أولياءهم في درجة أن درجة الولي لدينا الخميني في كتابه والحكومة الإسلامية يقول أن درجة الولي لدينا لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أعلى من كل الأنبياء والملائكة. وإن أولياءنا يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة والعياذ بالله تعالى. فهذا عند الشيعة يقولون إن درجة الولي لدينا لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن أولياءنا يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة إلى آخر يعني خرافاتهم. فإذن يعني هذا من الأمور التي يخالف فيها منهج أهل السنة، منهج الفرق الضالة المنحرفة، أن درجة الولي يعني أن الأولياء يعني من بينهم الأنبياء، الأنبياء والرسل هم قسم من الأولياء وهم صفوة الأولياء وخيرة الأولياء، وأن أي ولي لله تعالى ليس من الأنبياء ولا من الرسل لا يمكن أن تكون درجته يعني أعلى ولا أعظم من درجة الأنبياء. ومن الصوفية الضالين المفسدين ذلك المدعو بابن عربي، ادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء، ابن عربي الطائي المكي أحد الصوفية الضالين صاحب كتاب الفتوحات المكية وكذا، ادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء، وادعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء والعياذ بالله تعالى. يقول أن خاتم الأولياء يعني أعظم درجته يعني أعلى من درجة خاتم الأنبياء والعياذ بالله تعالى. ولهم يعني ضلالات عظيمة ضلوا فيها في هذا الباب. فإذن الولي كما يعني عرفنا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى هو كل مؤمن تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المذكور اللي هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر أن أولياء الله سبحانه وتعالى ينقسمون إلى قسمين، يعني اللي هم عموم الأولياء أو كذا اللي هو يأتي بالفرائض يأتي يقوم بالواجبات أو يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. فهذا يعني هو الحد الأدنى للولاية، أن الإنسان يحافظ على فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم هناك يعني خواص الأولياء وكذا هم الذين يزيدون على ذلك بالتقرب إلى الله تعالى بالنوافل واجتناب المكروهات، فهؤلاء يعني درجة أعلى من الأولياء. فالأولياء ينقسمون إلى هذين القسمين، يعني قسم السابقين وقسم المقتصدين، لأن المسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر، الآيات اللي ذكرناها في خطبة الجمعة، قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الكتاب هنا هو القرآن، أورث الله تعالى القرآن أو أعطى الله القرآن لمن اصطفاهم من عباده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هنا قد يستغرب البعض كيف اصطفاهم الله ومنهم ظالم لنفسه، إنه حتى المسلم الظالم لنفسه قد اصطفاه الله تعالى، اختاره الله تعالى وشرفه بالإسلام حتى ولو ظلم نفسه. قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. طيب هنا يعني من اللطائف، يعني بعض المفسرين يقول هذه الواو حق لها أن تكتب بماء الذهب، اللي هي الواو التي في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، إن الضمير يعود على من؟ على الأقسام الثلاثة اللي هي الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. كل هؤلاء قال جنات عدن يدخلونها، كل هؤلاء سوف يدخلون الجنة. يعني تقريبا هذا الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي فيه يعني وعد لمن ظلم نفسه بأن يدخل الجنة. دايما يجي وعيد وتخويف للظالم لنفسه، لكن هذه الآية فيها أن الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات طالما هم يعني ممن ورثوا الكتاب، ورثوا القرآن يعني وقاموا به وعملوا به يعني وكانوا من أهل الإسلام وأهل القرآن، فهم من أهل الجنة وهم من أهل الاصطفاء وممن اصطفاهم الله تعالى. لذلك أيضا بعض العلماء يعد هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى، جنات عدن يدخلونها، قالوا هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى. طبعا هناك يعني أقوال أخرى، يعني عدة أقوال في أرجى آية، ما هي أكثر آية يعني فيها رجاء وفيها أمل يعني وتفاؤل. فمن العلماء من اختار هذه الآية وقال هي أرجى آية في كتاب الله، لأنها الموضع الوحيد الذي فيه يعني وعد لمن ظلم نفسه من المسلمين بأن يدخل الجنة. فهؤلاء ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه هو الذي يقع في بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، والمقتصد هو الذي يعني أدى الفرائض الواجبات وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي زاد على ذلك وفعل بعض النوافل وبعض وترك بعض المكروهات. طيب هنا يأتي سؤال، يعني يأتي سؤال يعني يقال: طيب هذا إنسان يعني مسلم و يعني يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات يعني في الغالب وفي العادة وكذا، ويزيد على ذلك ويأتي ببعض النوافل ويترك بعض المكروهات حسب يعني ما يستطيع، لكنه يزل أحيانا ويقع في شيء من المحرمات أو يزل أحيانا ويترك شيئا من الواجبات. طيب هو الآن يأتي النوافل، يقوم بأداء النوافل ويترك يعني يؤدي كثيرا من النوافل ويترك كثيرا من المكروهات ويفعل يعني معظم الواجبات ويترك معظم المحرمات، ولكن يعني يزل ويقع في شيء من المحرمات أو شيء أو يترك شيئا من الواجبات. طيب هذا يكون في أي درجة؟ يكون في درجة الظالم لنفسه وقت وقوعه في هذا الحرام، يعني حتى لو فعل أشياء من النوافل لكن ترك شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من الحرام، فهو في هذه الحالة أو في هذه اللحظة التي يقع فيها في الحرام يكون في درجة الظالم لنفسه ما لم يتب إلى الله تعالى. لكن إذا تاب إذا تاب الإنسان، لأنه يقال طيب الآن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وكذا، وليس أحد معصوما وكذا، معناه أنه لا يوجد أولياء، لأنه ما من إنسان إلا وله خطأ أو له زلة أو له كذا. فالجواب أنه يعني وقت الخطأ أو وقت الزلة يحرم من درجة الولاية وترتفع عنه صفة الولاية حتى يتوب إلى الله تعالى. فإذا تاب ورجع، لأن من صفة المؤمنين أنهم ليس من صفتهم أنهم يعني معصومون من الخطأ، ولكن من صفتهم أنهم إذا أخطأوا يتوبون إلى الله تعالى ويرجعون إليه ويندمون على ذلك ويعودون إلى الاستقامة. فإذا يعني هو وقت الخطأ هو يعني محروم من درجة الولاية في هذه اللحظة حتى يتوب إلى الله تعالى. فإذا تاب ورجع واستقام يرجع مرة أخرى إلى درجة السابقين، إذا كان يعني من أهل النوافل وترك المكروهات. ممكن إنسان يكون يعني حاله يتردد بين السابقين وبين الظالم لنفسه، عندما يتوب يكون من السابقين بالخيرات، وبعدين يذنب يجي نازل إيه، مش درجة واحدة، يجي نازل درجتين. يعني هو لو يعني لو فقط يترك المستحبات يبقى حينزل لدرجة المقتصد، لكن لو وقع في الحرام يبقى نزل من درجة السابق إلى درجة الظالم لنفسه. ثم إذا تاب واستقام يرجع مرة ثانية إلى درجة السابق بالخيرات وهكذا، ويظل يعني يتقلب بين الدرجات. والعبرة بالخواتيم، يعني المحصلة النهائية في الآخر في الخواتيم. إذا ختم له وهو يعني تائب ومستقيم وكذا، خلاص يبقى هو يعني يرتفع إلى الدرجة التي سيكون عليها عند موته. فإذن يعني هذا هو تقسيم يعني أهل الإسلام، والأولياء يكونون من هذين القسمين. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الظالم لنفسه لا يكون من أولياء الله تعالى أثناء ظلمه لنفسه حتى يتوب إلى الله. نعم. نعم. فمن المذكور في الآية الكريمة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. هل هنا يعني الظالم لنفسه المقصود اللي هو ختم له بهذا؟ يعني قد يعني الذي ختم له بأنه يعني مات وهو على معصية لله تعالى ولم يتب منها، فهو تحت مشيئة الله تعالى، كما قال الله تعالى هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الآية يعني أفادت أنه لو مات على ذلك ومعه أصل الإسلام وأصل التوحيد والإيمان ومات يعني وهو ظالم لنفسه، فهو تحت مشيئة الله، وإذا عذب فلن يخلد في النار ومآله إلى الجنة في نهاية الأمر. لكن الآية أيضا تشمل يعني أنه في أثناء الدنيا وقبل الموت، يعني هو الإنسان لابد أن يكون في تصنيف من هذه التصنيفات الثلاثة أثناء يعني حياته في الدنيا. يعني كل واحد منا هو الآن في إما في درجة السابق أو في درجة المقتصد أو في درجة الظالم لنفسه على حسب حاله، وبالإمكان أن ينتقل من حالة إلى حالة يعني تحسين وضعه والتوبة إلى الله تعالى أو الإتيان بما ترك من الواجبات أو الإقلاع عما هو فيه من المحرمات أو الاستزادة من النوافل، فيبدأ الإنسان ينتقل إلى الرتبة الأعلى إذا عمل بما يؤهله للوصول إليه. طيب، من الأحاديث العظيمة يعني في هذا الباب في موضوع الولاية وبيان معنى الولي ومنزلته عند الله تعالى، الحديث المعروف بحديث الولي. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، ساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. طيب، طبعا هذا الحديث كما سمعنا هو حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي إلى صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة سبحانه وتعالى، مما ليس بقرآن. يعني القرآن معروف وهو ما بين الدفتين، يعني من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، القرآن يعني محفوظ ومعروف. يعني أي كلام يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ويكون هذا الكلام ليس من القرآن الكريم المعروف الذي ما بين دفتي المصحف، يعني ما بين غلافي المصحف، فهو من الحديث القدسي. والحديث القدسي يختلف عن القرآن الكريم في أنه لا يتعبد بتلاوته ولا تجزئ به الصلاة، لا يصح أن يقرأه الإنسان في الصلاة، وليس متعبدا بألفاظه مثل القرآن الكريم، وبخصوص ألفاظه لا يلزم أن تكون من عند الله تعالى. يعني الحديث القدسي قد يكون معناه من عند الله تعالى، ويكون التعبير بالألفاظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعبد فيه بالمعنى وليس باللفظ، يعني المعنى من عند الله تعالى وهو من كلام الله تعالى، ولكن قد يكون التعبير عن بالألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تختلف أحيانا الروايات في الحديث القدسي، ويروى أحيانا بالمعنى. فالله سبحانه وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بمعنى أعلمته، فقد آذنته بالحرب يعني أعلمته بالحرب، فهذا إعلان للحرب يعني من الله سبحانه وتعالى على من عادى أولياءه، على من عادى أولياءه. وهنا يعني شراح الحديث ذكروا أن يعني هذه المحاربة من الله سبحانه وتعالى لمن عادى أولياءه، قالوا المقصود بها في الأساس هو من يعادي أولياء الله تعالى من أجل ولايتهم. يعني هم إنما نالوا درجة الولاية بماذا؟ بإيمانهم وتقواهم، فالذي يحاربهم يعني يحاربهم من أجل إيمانهم ومن أجل تقواهم، ممن يعادون الإسلام أو يعادون أهل الاستقامة وأهل الإيمان وأهل الصلاح، أو يعادون أهل السنة من أهل البدع الذين يعادون أهل السنة. فهؤلاء هم يعني من الداخلين في هذا الوعيد. فبالتالي مثلا هؤلاء الشيعة الرافضة الذين يعادون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعادون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويسبونهم ويلعنونهم، ويعادون الصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة، فهؤلاء ممن يدخل في هذا الوعيد، لأنهم يعادون أولياء الله تعالى، وهؤلاء الصحابة الكرام هم صفوة الأولياء وخيرة الأولياء، يعني بعد الأنبياء هم خيرة أولياء الله تعالى. فمن حاربهم ومن عاداهم فهو داخل في هذا الوعيد ومتعرض لمحاربة الله سبحانه وتعالى له. وكما ذكرنا في الخطبة يعني هناك صنفان يعني توعدهما الله تعالى بالمحاربة، هذا واحد منهم اللي هو من عادى أولياء الله. من هو الصنف الثاني؟ آكل الربا، آكل الربا، لقوله تعالى فإن لم تفعلوا ف فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقالوا يعني لم يأتي هذا يعني هذا الأسلوب، يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو فقد آذنته بالحرب، لم تأتي أو لم تأتي المؤاذنة بالحرب والإعلام بالحرب من الله سبحانه وتعالى على صنف من أهل المعاصي إلا على هذين الصنفين، آكل الربا ومن يعادي أولياء الله تعالى. طيب يعني من معاني الولي كلمة الولي تأتي في اللغة بمعنى الحبيب وبمعنى النصير وبمعنى المعين، فالله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وولي المتقين بمعنى أن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويدافع عنهم ويحبهم، فهذا كله مما يدخل في معنى الولاية. وكما هو ملاحظ يعني أن هذه الصيغة اللي هي يعني ولي كما سنأخذ إن شاء الله في الصرف، هذه تيجي على وزن إيه؟ فعيل. فعيل تيجي بمعنى يعني فاعل أو بمعنى مفعول، يعني بمعنى أنه يعني ممكن تفسر أنها ولاية من جانب العبد لله سبحانه وتعالى أو من جانب الرب للعبد. يعني عندما نقول فلان إيه هو ولي الله، ولي الله ما معنى ولي الله؟ معناه أنه هو يوالي الله وأن الله سبحانه وتعالى يواليه، فتفيد الإيه الموالاة من الجانبين، تفيد الموالاة من الجانبين. فالله سبحانه وتعالى يعني هو ولي لهذا الإيه ولي لهذا العبد بمعنى أن الله تعالى يحبه وينصره ويؤيده. ومن أسماء الله تعالى الولي، من أسماء الله تعالى إيه الولي في سورة الشورى، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد. والله سبحانه وتعالى قال إيه أيضا الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا إيه الله ولي الذين آمنوا يعني يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويدافع عنهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى إيه والله ولي المتقين، والله ولي المتقين، فالله تعالى ولي المؤمنين وولي المتقين. لذلك يعني نجد في تعريف الولي في الآية الكريمة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والآيات القرآنية الأخرى بيّنت أن الله تعالى يتولى المؤمنين ويتولى المتقين، وهذا يؤكد أن الولي لله هو المؤمن التقي، فهذا يتولاه الله تعالى. فإن وليي الله وهو يتولى الصالحين، أحسن، وهو يتولى الصالحين. والصلاح لا يتعارض مع الإيمان والتقوى، وهو كيف يكون الإنسان من الصالحين بأن يكون مؤمنا تقيا لله تعالى، فكلها يعني تؤدي إلى نفس المعنى، وهو أن أولياء الله تعالى هم الصالحون المستقيمون المؤمنون المتقون. فكل من دخل في هذه الصفات الكريمة فهو من أولياء الله تعالى. فالولاية تأتي من جانب الرب سبحانه وتعالى تجاه العبد، ومن جانب العبد تجاه الرب، لأن الله تعالى قال إيه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، في سورة الأعراف يقول تعالى إيه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، في سورة المائدة معذرة، في سورة المائدة يقول تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فهنا قوله ومن يتولى الله، هنا الولاية من جانب العبد تجاه الرب، لأن لفظ الجلالة هنا منصوب الله ورسوله، يعني العبد هو الذي تولى الله وتولى رسوله. فإذن هذه الولاية من جانب العبد، العبد عليه أن يتولى الله وأن يتولى رسوله صلى الله عليه وسلم، تولي الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته ونصرته وتأييده وخدمة دينه وشريعته، ويتولى المؤمنين أيضا، مطلوب من المؤمن أن يتولى إخوانه المؤمنين، المؤمنون إيه؟ أيضا كما قال سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبقى برضو في ولاية بين المؤمنين أن المؤمن ولي لأخيه المؤمن، وبرضو ولاية من الجانبين، كل مؤمن هو ولي للمؤمن، يعني كل منهما يحب الآخر وينصره ويؤيده وهكذا. نعم شيخ. بالنسبة لولاية العبد للرب سبحانه وتعالى، طبعا إيه معناها؟ محبة العبد لربه وطاعة العبد لربه، لكن من جانب من جهة الولاية بمعنى النصرة والتأييد وكذا، هنا يكون النصرة والتأييد يعني لدين الله تعالى ولشرع الله وكذا. طبعا الله تعالى يعني لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى نصير، هو سبحانه وتعالى المعين وهو النصير وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. فالولاية من معانيها النصرة والتأييد، هذه عندما تكون من جانب الرب سبحانه وتعالى تجاه العبد، الله تعالى ينصر العبد ويعينه ويدافع عنه، لكن من جانب العبد تجاه الرب فالله تعالى غني عن العالمين، ولكن تكون النصرة والتأييد هنا تكون يعني لدين الله ولشرع الله، أن العبد يعني ينصر دين الله وينصر شرع الله، فهنا هذا هو معنى نصرة الله. لذلك إيه قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، كيف العبد ينصر الله؟ الله تعالى غني عن العالمين، لكن ينصر الله بأن ينصر دينه وينصر شرعه وهكذا يعني. فإذا الولاية تكون من الجانبين، فكل ولي لله تعالى فهو العبد تولى الله تعالى والله تعالى تولى العبد. طيب هنا الله تعالى يعني توعد من حارب أولياءه بأن يحاربه، لماذا؟ لأن الأولياء هم يعني أحباب الله تعالى، الأولياء هم أحباب الله تعالى، وأعداء الأولياء هم إيه؟ أعداء لأحباب الله تعالى، وكما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إيه؟ أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو. مرة ثانية، أجرى الله العادة، يعني من السنن الكونية يعني أن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو. طيب النقطة الأولى اللي هي عدو العدو صديق، يعني تجد إيه أحيانا مثلا هؤلاء مثلا هذه الدول التي يعني تمالأت يعني أو تداعت على المسلمين كتداعي الأكلة إلى قصعتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد هؤلاء مثلا إيه يجمعهم أنهم أعداء للإسلام، لكن هل هم يعني أصدقاء فيما بينهم ولا يحب أحدهم الخير للآخر؟ لا، هو فقط إيه مسألة يعني عدو العدو صديق، يعني تجد الذين يعادون الإسلام وأهل الإسلام يوالون أي شخص يشترك معهم في عداوة عدوهم فهو صديق، يعني يجمعهم إيه يعني يجمعهم يعني هدف إيه مشترك يعني أو مصلحة مشتركة اللي هي القضاء على الإسلام، فتجد بعضهم يعني يوالي بعضا، وكما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بس هو جمعهم المصلحة المشتركة في القضاء على الإسلام. وهكذا يعني حتى على المستوى الأشخاص والأفراد، يعني سواء على مستوى الدول يعني والمجتمعات أو حتى على مستوى الأفراد، تجد أحيانا مجموعة يشتركون في عداوة شخص معين ولهم مصلحة في تدمير هذا الشخص وكذا، فتنشأ بينهم يعني صداقة يعني بدافع اشتراكهم في عداوة هذا العدو. فعدو العدو صديق وصديق العدو عدو، يعني إذا كان لك عدو وأراد شخص أن يؤاخيك يعني مؤاخاة صادقة خالصة، فلا تكون مؤاخاته صادقة وخالصة إلا إذا كان يعادي أعداءك ويوالي أولياءك، فتكون هذه يعني علامة الصدق في المحبة يعني والأخوة وكذا، أنه يحبك ويؤاخيك، فبالتالي يعني يحب أصدقائك ويعادي أعداءك. لكن إذا كان يحبك ويحب أعداءك وربما يكرم أعداءك ويفضلهم عليك، هذا يدل على أن صداقته لك يعني ليست صداقة يعني خالصة يعني، أو ليست مؤاخاة يعني تامة وكاملة. المؤاخاة التامة والكاملة يكون من لوازمها أنه يعني يحب أصدقائك ويعادي أعداءك، وبالتالي فإن من يعني تمام الولاية يعني برضو إذا نظرنا إليها من الناحيتين، من جانب الرب تجاه العبد أن الله سبحانه وتعالى إذا تولى عبدا فإن الله تعالى يحارب أعداء هذا العبد الذي هو ولي لله، كما أفاد هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب، لأن هذا العبد إذا يعني صار عبدا مؤمنا مستقيما وهو ولي لله تعالى، فالله تعالى من جهته سبحانه وتعالى سوف يحارب أعداء هذا الولي الصالح ويكفيه الله تعالى أمرهم، كما في الآية الكريمة يعني يقول سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالمؤمنون الله تعالى يتولاهم وهم أحباب الله تعالى، فالله تعالى ينصرهم على عدوهم ويعادي أعداءهم. طيب برضو من جهة العبد تجاه الرب سبحانه وتعالى وتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كنت صادقا في محبة الله تعالى يبقى لا يمكن أنك تحب الله تعالى وتحب أعداء الله، ولا يمكن أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة يعني صادقة وأنت في نفس الوقت تحب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أنك تحب الإسلام وتحب أعداء الإسلام في نفس الوقت وتجمع بين النقيضين. هذا معناه أن محبتك للإسلام أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لرب العالمين سبحانه وتعالى محبة يعني غير صادقة وغير صحيحة. لو كانت محبة صادقة لله سبحانه وتعالى لابد أن تعادي أعداء الله، ولا يمكن أن تقبل أن تود أعداء الله وتحب أعداء الله أو تحب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، مباشرة تنشأ عداوة بينك وبين أعداء الله وبينك وبين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وبينك وبين أعداء الإسلام والمسلمين لكمال يعني إخلاصك في محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. فإذا يعني من عادى أولياء الله كان كمن حارب الله تعالى، من عادى أولياء الله كان كمن حارب الله تعالى، لأن أولياء الله سوف ينصرهم الله تعالى ويحارب من حاربهم ويعادي من عادى. طيب ثم بعد ذلك يعني يقول سبحانه في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كما ذكرنا في الخطبة أيضا يعني أن الفرائض تشمل يعني فروض العين وفروض الكفاية، هذه أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الأعمال إلى الله هي الفروض، فروض العين وفروض الكفاية. فروض العين التي يعني يخاطب بها كل فرد على حدة وتجب على كل فرد على حدة كالصلاة، وفروض الكفاية هي التي تخاطب بها الأمة الإسلامية بحيث إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، يسقط الإثم عن الباقين. ففروض الكفاية مثل طلب العلم وتعليم العلم والقضاء والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأذان والإمامة، كل هذه من فروض الكفاية. يعني لا يطلب من كل مسلم أن يكون مؤذنا وإماما وقاضيا ومفتيا، لكن لا بد للمسلمين أن يكون منهم طائفة تقوم بهذه الأعمال، الأمر بالمعروف الدعوة إلى الله، لا بد أن يكون فيهم من يأمر بالمعروف ومن يدعو إلى الله ومن يجاهد في سبيل الله وغير ذلك يعني من يعني وظائف الدين وأعمال الإسلام، لا بد أن يقوم بها طائفة، فهؤلاء الطائفة إذا قاموا بها يسقط الإثم عن الباقين. لكن لو كل الأمة تقاعست عن القيام بهذه الواجبات تأثم الأمة جميعا وهل يكون اسمهم يعني في نفس الدرجة؟ لا، يعني تتفاوت درجة الاسم بحسب تفاوت أهليتهم للقيام بهذه المهمات. يعني كل من كان يعني مؤهلا للقيام بهذه المهمات، يعني مثلا التعليم يحتاج إلى أن يكون عنده علم حتى يعلم، فإذا العلماء تقاعسوا عن التعليم يكونون أشد اسما من الذي لا علم عنده حتى يعلم أو يدعو أو كذا. يتفاوت إذا كان إنسان عنده ذكاء وفطنة وقدرة على تعلم الدين ويقصر وغيره يقصر، فكلما كان الإنسان مؤهلا أكثر لتعلم الدين وتعلم الإسلام وتقاعست الأمة كلها، فكلهم يأسمون ويكون أشدهم اسما من كان يعني مهيئا للقيام بهذه المهمة وتقاعس عنه. طيب، الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، هذا الذي أفاده الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ليس هناك شيء أحب إلى الله مما افترض الله تعالى، سواء فروض الأعيان أو فروض الكفاية، هذه أحب إلى الله من النوافل. و يعني من المفاهيم الخاطئة، يعني من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين، أنهم ينشغلون ببعض النوافل عن أداء الفرائض، عن أداء فرائض الدين، سواء فرائض العين أو فرائض الكفايات، انشغالا بأداء بعض النوافل، أو يؤدون بعض النوافل بما يوقعهم في بعض المحرمات، وهذا من قصور النظر يعني والخلل في فهم الدين، أنهم يعظمون بعض النوافل ويرفعون شأنها ولو أدى فعل هذه النوافل إلى الوقوع في المحرمات. الفقهاء يذكرون مثلا يعني من النوافل المجافاة بين المرفقين في السجود، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد يجافي مرفقيه عن جنبيه، يبعد المرفقين عن الجنبين، هذا من سنن الصلاة. طيب، الآن إذا كان الإنسان مأموما وأراد أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، والذي بجواره برضو مأموم يريد أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، سيؤدي هذا إلى إيذاء أخيه المسلم والتضييق عليه، سيؤذي أخاه ويضيق عليه ويحرجه في يعني مكانه، فإيذاء المسلم حرام، حكم إيذاء المسلم أنه محرم، لأن الله تعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إيذاء المؤمن يعني إثم مبين كما بين سبحانه وتعالى، فإيذاء المسلم حرام، ومجافاة المرفق عن الجنب في السجود سنة أو نافلة، فإذا أردت أن تقوم بهذه النافلة سوف يؤدي هذا إلى الوقوع في محرم أو ترك يعني واجب كف الأذى عن المسلمين. فبالتالي هنا ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، تقرب إلى الله بكف أذاك عن المسلم، هذا أحب إلى الله من أن تتقرب بفعل النافلة. إذن أي نافلة لا تستطيع أن تقوم بها إلا بإيذاء المسلمين، يبقى أترك هذه النافلة وتقرب إلى الله بكف أذاك عن المسلمين، هذا أحب إلى الله من أن تأتي بهذه النافلة التي تؤدي إلى وقوعك في محرم. وهكذا يعني قس على ذلك بقية الأمور. أحيانا بعض النوافل لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها إلا بتسبيب يعني مشاكل وضغائن ويعني فرقة في المسلمين، وبعض يعني المحرمات يعني ربما تحصل من جراء القيام بشيء من النوافل، ففي هذه الحالة يعني تركها هو المطلوب وأداء يعني الواجب. لذلك مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المرأة المسلمة أنها يعني لا يجوز لها أن تصوم تطوعا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم امرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذن شاهد، يعني غير مسافر مقيم معها في نفس البلد. فالآن امرأة مسلمة يعني أخت مسلمة تريد أن تصوم يوم الاثنين والخميس، وزوجها موجود يعني في البلد، وأمرها ألا تصوم يوم الاثنين والخميس. طبعا هو أيضا لا يأمر بهذا تعسفا يعني كده بدون داعي، وإنما يعني عليها ألا ينهاها عن ذلك إلا إذا كان يعني صيامها يؤدي إلى تقصيرها في بعض حقوقه أو يعني شيء من هذا القبيل. فإذا زوجها منعها من الصيام يوم الاثنين، يبقى هنا أيهما أولى وأحب إلى الله، أن تتقرب إلى الله بصيام يوم الاثنين والخميس، ولا تتقرب إلى الله بطاعة الزوج وأداء حقه؟ هنا يحصل خلل عند بعض المسلمات وكذا، أنها ترى أن التقرب مثلا بهذه النافلة يعني فيه أجر وفيه قربة، بينما في الواقع أنها تأثم إذا صامت يوم الاثنين وزوجها يعني كاره لهذا ويرى أنه يعني يخل بشيء من حقه أو كذا، إذن تصبح آثمة بهذا الصيام وهكذا. يعني فبعض الناس ينشغل يعني بأداء بعض النوافل، ويكون أداؤه لبعض هذه النوافل يوقعه في غيبة أو يوقعه في نميمة أو في عقوق الوالدين، أو في يعني ربما الوالدان يكون لهما يعني حاجة إليك وينهيانك عن فعل شيء من النوافل لأنه يعني يسبب لهما ضررا وكذا. فهنا التقرب إلى الله تعالى ببر الوالدين يعني أحب إلى الله من أنك تتقرب بتلك النافلة التي فيها يعني إضرار بالوالدين وإيذاء لهما مثلا وهكذا. يعني يعني هنا يعني هذا مقياس يعني للمسلم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أنك تؤدي الفرائض. طب أيهما أولى، فرض العين ولا فرض الكفاية؟ هنا العلماء يعني فريقان، فريق يقول فرض العين أهم من فرض الكفاية، فرض العين أهم من فرض الكفاية. لماذا؟ لأن فرض العين لا ينوب يعني غيرك عنك فيه، الصلوات الخمس وصوم رمضان، لا يمكن أنك تترك الصلاة وغيرك يصلي بدلا منك الصلوات الخمس أو يصوم رمضان بدلا منك، ففرض العين هو أهم. لكن فروض الكفاية طلب العلم والإمامة والأذان والأمر بالمعروف ممكن أنك ما تقوم بها وغيرك يقوم بها في نفس الوقت. يعني هذه الأمور يعني اللي هي فروض الكفاية هي فروض على الأمة، لكن في حق كل شخص على حدة هي من المستحبات، هي من المستحبات يعني بالنسبة لك أنت فهي من المستحبات، لكن هي بالنسبة للأمة يعني كلها فهي يعني واجبة على الأمة. فهذا الرأي الأول، وهو قول يعني أكثر العلماء في الحقيقة، أن فرض العين يعني أحب إلى الله من فروض الكفايات. يعني لو حصل تعارض أحيانا مثلا ممكن يحصل تعارض يعني بين الأمرين، أو أنك حتى تقوم بفروض الكفايات ربما يحصل تقصير في شيء من فروض الأعيان، ففروض الأعيان هي الأهم يعني وهي الأولى. طبعا هذا شيء متفق عليه، أن إذا يعني أداؤك لفروض الكفايات سيخل بأدائك لفروض الأعيان، هذا متفق عليه أن فروض الأعيان أولى طبعا. لكن من جهة الأجر والثواب، يعني هل أجر فروض الأعيان أكبر أو أجر فروض الكفاية أكبر؟ فأكثر العلماء يقولون الأجر على فروض الأعيان أكبر وأعظم. الفريق الآخر يقول لا، يعني فروض الكفايات أجرها أعظم، لكن ليس معنى هذا أنك تترك فرض العين حتى تكون فرض الكفاية، لكن معناه يعني أنك يعني أدي فروض الأعيان ثم بعد ذلك يعني اجتهد في تحصيل فروض الكفايات والقيام بها لأن أجرها أعظم. لماذا؟ قالوا لأن الذي يقوم بفرض الكفاية يرفع الإثم عن أمة الإسلام، فأنت تسببت في رفع الإثم عنهم، فبالتالي ينالك أجور بقدر ما يعني كل مسلم رفعت عنه الإثم، فرفعت عنه الإثم فهذا يتحول إلى أجر يكون في نصيبك. يعني إذا هناك يعني طائفة من المسلمين أدوا الفرض عن الأمة فقاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطائفة قاموا بالدعوة إلى الله، وطائفة قاموا الجهاد في سبيل الله، وطائفة قاموا بتعليم العلم وكذا إلى آخره، وبالقضاء والإفتاء. فكل يعني مجموعة من هؤلاء هم يعني جزاهم الله خيرا رفعوا الاسم عن أمة الإسلام، لو لم يقوموا بهذا العمل لأسمت الأمة كلها. فبالتالي ينالهم يعني أجر بعدد يعني كل مسلم تسببوا في رفع الاسم عنه. وكذلك أيضا أن فرض الكفاية أجره أو نفعه يتعدى، ودائما السواد إذا كان متعديا نفعه إلى الآخرين كلما كان ذلك أعظم إيه أجرا، بخلاف فرض العين هذا يعني ثوابه يعود عليك كشخص يعني لا يتعداك، لكن فرض الكفاية فرض ثوابه يتعدى. ثم بعد الفرائض نعم هل فرض الكفاية أجره أعظم من أجر إحياء سنة؟ الله تعالى أعلم، يعني كلاهما باب من أبواب الأجر يعني، لكن مسألة المفاضلة يعني هو على كل حال يعني في كثير من الأحيان يكون إحياء السنة في كثير من هو من فروض الكفايات، فلا يكون هناك تعارض يعني هو في كثير من الأحيان يكون إحياء السنة هو من فروض الكفايات، لأنه من يعني لأنه داخل في الأمر بالمعروف، ولأن الأمة الإسلامية بصفة عامة عليها أن تبقي السنن يعني مشتهرة ومعمولة بها، هذا يعني من فروض الكفاية، فبالتالي لا تعارض يعني هو إحياء السنة هو فرض من فروض الكفايات. لكن بصفة عامة أن فروض الكفايات أجرها أعظم من النوافل، لأن الحديث قال إيه؟ ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، سواء فرض عين أو فرض كفاية، هذا أجره أعظم من النافلة. بس هو إحياء السنة يعني بالذات إذا كانت الأمة كلها يعني أو أهل بلد أو أهل منطقة يعني قد تهاونوا في سنة من السنن حتى نسوها، فإحياء هذه السنة هو تعليم لهم لهذه السنة وهو أمر بالمعروف، فهو يعني داخل في فروض الكفايات، يرفع الاسم عنهم ب يعني تعليمهم هذه السنة ونشرها بينهم يعني. نعم أيهما أهم للأمة يعني إحياء السنة أو القيام بفروض الكفايات؟ يعني في الحقيقة صعب الواحد يجيب يعني جوابا عاما يعني، لأن كلمة إحياء سنة ما المقصود بهذه السنة التي يحييها؟ هناك يعني السنن نفسها تتفاوت وفروض الكفايات برضو تتفاوت، لكن يعني في الغالب أن فروض الكفايات تكون أكثر أهمية من السنن الصغيرة، يعني مثلا إحياء سنة مثلا مثل لنفترض مثلا سنة رفع اليدين في الصلاة مثلا، هذه سنة من السنن، سنة الدعاء الاستفتاح مثلا في الصلاة، هذه من السنن لا شك أنها يعني من السنن الجليلة وأجرها عظيم، إذا كان سن في منطقة أهلها لا يرفعون أيديهم في الصلاة أو لا يستفتحون في الصلاة وعلمهم هذه السنة ونشرها بينهم، هذا أجره عظيم. لكن لا شك يعني أنك إذا قارنت بين هذه السنة وبين سنة يعني إيجاد يعني مثلا قضاة ومفتين وأئمة ومؤذنين في هذه المنطقة التي ليس فيها من يقضي بين الناس بالشرع ويفتيهم في دينهم ويعلمهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، لا شك أن هذه الأمور أكثر أهمية يعني إذا كانت الدعوة إلى أصل الإسلام، يعني ربما منطقة تفتقر إلى وجود دعاء يدعون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا، فطبعا هذه أعظم أهمية أنك توجد دعاء يدعون إلى أساسيات الدين وكذا، هذا أجره أعظم من أجر يعني إحياء سنة جزئية يعني من تتعلق بجزئية من جزئيات الصلاة أو جزئيات الزكاة أو الصيام أو كذا. دائما يعني الكليات أعظم من الجزئيات، يعني الكليات أعظم من الجزئيات، إذا هو إحياء سنة يعني تتعلق بشيء جزئي فإحياء الكليات أولى، يعني إذا هم ناس لا يصلون أصلا ويحتاجون إلى من يدعوهم إلى الصلاة ويعلمهم الصلاة، فليس من المعقول يعني ولا من الحكمة أن الإنسان بدلا من أن يعلمهم الصلاة يجي يعلمهم يعني بعض السنن الجزئية، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل المسيء صلاته اللي هو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، كان يسيء الصلاة لا يحسن أن يصلي، فجاء فنقر الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فأعاد الصلاة مرة أخرى ونقرها ولم يطمئن فيها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، تكرر ثلاث مرات الرجل يعيد الصلاة، بعد المرة الثالثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، المرة الرابعة فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم سنن الصلاة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة كاملة يعني بجميع السنن؟ أبدا، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أركان الصلاة، ويعني جمهور الفقهاء قالوا يعني ما ذكر هو أركان الصلاة يعني فقط، يعني حتى يعني إن الواجبات لم تذكر في هذا الحديث، يعني فقط علمه أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ماشي، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فلم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة من القرآن، ولا طلب منه أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا طلب منه أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا طلب منه يعني أي شيء من واجبات الصلاة ولا من سنن الصلاة، فقط ركز على الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، لأن هذه هي المرحلة الأولى. شخص لا يحسن أن يصلي فلا يعقل أننا يعني من أول لحظة نعلمه كل شيء، فنبدأ أولا بالأركان وإذا استطاعها نعلمه الواجبات، ثم بعد ذلك نعلمه السنن يعني شيئا فشيئا من باب التدرج في الأهمية. فإذا كان الإنسان موجودا يعني في بيئة وسط قوم يعني لا يعرفون أساسيات الدين، فعليه في هذه الحالة أن ينشغل يعني بتعليم أساسيات الدين وأصول الدين. لا يعرفون الصلاة يعرفهم يعني كيفية الصلاة بالكيفية يعني التي تجزئهم يعني القد الأساسيات في الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ثم بعد ذلك في مرحلة تالية تكون هذه من باب الكماليات بقى يعلمهم يعني حتى يزدادوا أجرا وخيرا، يعلمهم يعني سنن الصلاة، فإحياء من دثر من سنن الصلاة هذا يكون في مرحلة تالية بعد أن نحيي أصل الدين وأساس الدين. الوقت طبعا يعني نفد ولم يتسع يعني لما تبقى من الحديث، فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. طيب هل يوجد سؤال؟ طيب تفضل يا شيخ. شيخنا العداوة بس لا تشمل خصومات التجارة وخصومات الدنيوية؟ نعم أحسنتم بارك الله. بخصوص العداوة من عادى لي وليا يعني ذكر العلماء يعني كالحافظ ابن حجر وغيره، ونقل عن الإمام ابن هبيرة الحنبلي، يعني هنا عندنا كلام الإمام ابن هبيرة رحمه الله، قال يعني ليس على إطلاقه بل يستثنى منه إذا كانت الحال تقتضي نزاعا بين وليين في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض، فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة، وبين العباس وعلي إلى غير ذلك من الوقائع. يعني قد يحصل معاداة لولي من الأولياء، يعني ليست معاداة، احنا ذكرنا أولا أن المعاداة هنا اللي هي معاداته من أجل ولايته ومن أجل إيمانه وتقوى، يعني شخص يعادي أولياء الله لأنه يكره الإيمان والمؤمنين والتقوى والمتقين ويحارب الإسلام والمسلمين، أو يحارب أهل السنة، أو يحارب المستقيمين، فهو يعني عداوته عداوة دينية. لكن لو أن شخصا يعني عنده حب للإيمان والأهل التقوى والصلاح، لكن عنده مشكلة خاصة مع شخص يعني هو من أولياء الله، ولكن نزغ الشيطان بينهم وحصل بينهم يعني خصومة، اختلاف على شيء من المال أو كذا، وهذا يعني كل منهم يظن أن هذا المال من حقه أو كذا، أو تنافس على شيء من أمر الدنيا أو كذا، فهذا لا يدخل في أنه يكون محاربا لله تعالى وأنه معاد لأولياء الله. فكما ذكر يعني أنه حصلت مشاجرة يوما بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يعني وانتهت طبعا يعني بطلب كل منهما المسامحة من الآخر وكذا، لكن حصلت يعني مشاجرة. أثناء هذه المشاجرة لم يكن أحدهما يعني محاربا لله تعالى ولا معاديا لأولياء الله، لأنه لم يعاد الآخر يعني لبغضه لما هو عليه من الدين والتقوى، وإنما يعني كان يحبه لدينه وتقواه، وإنما كان يعني يبغض منه مسألة خاصة تتعلق يعني بشيء يعني شخصي أو حق شخصي بينهما أو كذا. لكن طبعا بصفة عامة يعني الحديث فيه إيه؟ تحذير يعني من معادات الصالحين والخصومات والعداوات يعني بينك وبين أهل الصلاح وأهل الخير والاستقامة يعني. الله يبارك فيه إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.